السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك ووفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الحافظ بن حجر الأسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب الجهاد، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الإسلام لا يجيز قتل النساء في الحروب، ولا الصبيان، ولا الشيوخ الكبار، ولا العباد في صوامعهم، إلا أن يكون منهم مساعدة لذويهم، أو يتخذون سترة بين المسلمين وبين مقاتليهم، يجعلونهم يتترصون بهم، فإنهم يقتلون تبعا لأنهم منهم، كما مر بنا في الحديث السابق في الليلة الماضية لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن تبييت المشركين، وأن صبيانهم ونساءهم قد يكون مختلطين بهم وتلبسين معهم، فقال هم منهم، يعني ما داموا أنهم قد اتخذوهم سترة فإنهم يقتلون تبعا لا قصدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه المرأة مقتولة أنكر ذلك، أنكر قتل النساء، أو نهى عن قتل النساء والصبيان. هذا ما لم يبدر منهم مساعدة لذويهم كما تقدم. ولذلك أحد الصحابة في غزوة أحد لما أراد أن يقتل، كان يقاتل في سيف النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فإذا أنا بإنسان يبدر منه أنه يساعد ويحرض، يقول: فلما أهويت بسيفي لأقتله والولا، فإذا هي امرأة فأكرمت سيف نبي صلى الله عليه وسلم عن أن أقتل به امرأة. فالمهم أن المرأة كما تقدم، المرأة والصبيان والكبار والعباد لا يقتلون إلا في حالة اتخاذهم سترة يتترصون بهم أو يساعدون ذويهم فيقتلون تبعا، أما استقلالا فلا، فإنهم يتخذون سبايا ويستبقون أحياء. نعم. قال عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه أبو داود وصححه الترمذي. اقتلوا شيوخهم، إذا بدر منهم مساعدة، إما في رأي أو مناولة شيء من السلاح مساعدة يقتلون. شرخهم يعني شبابهم صغارهم، يستبقون من أجل أن يكونوا أرقى عند المسلمين، ولعلهم أن يسلموا فينفع الله بهم. فالشرخ يعني شرخ الشباب إذا كانوا إذا وجدوا مع أهليهم وظفر المسلمون بهم ولم يتلبسوا بهم بأن يقتلوا بسبب اختلاطهم بهم، فإذا أمكن عزلهم وقتل من يبدر منهم مساعدة من شيوخهم، لأن شيوخهم أحيانا يكونوا أنبه من كثير من الناس الكبار لأنهم جربوا الحياة، فقد يحصل منهم تحريض أو مناولة أشياء من السلاح من الرصاص من غيره، فمثل هذا يقتل. نعم. قال عن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وخرج أبو داود مطولا. البراز هو أن يبرز رجل لرجل آخر فيتقاتلان، فأيهما قتل الآخر يكون قد ظفر به، وذلك أنهم لما تقارب الصفان في بدر يعني صف المسلمين وصف الكفار تقاربوا، أراد المشركون أن يظهروا من خيالائهم وكبريائهم وافتخارهم بشجاعتهم، ظنا منهم أنهم سينتصرون بسبب كثرة عددهم وعددهم، وما دروا أن النصر قد نزل من السماء. نعم، المسلمون 313 أو 14 والكفار بحدود 1000، ما معهم من العدد والأسلحة، لكن الحق يعلو ولا يعلى عليه. فجاء نفر من المشركين من كبار قريش وزعمائهم، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة إن لم أكن متوهم، المهم أنهم 3 من كبار قريش ومن ساداتهم، فقالوا البراز البراز يعني نريد من يبارزنا منكم. فقام إليهم 3 من الأنصار رضي الله عنهم، فقالوا من أنتم؟ قالوا نفر من الأنصار. قالوا نعم الرجال أكفاء، ولكن نريد أولاد عمنا أبناء عمنا يعني المهاجرين من قريش. فندب النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحمزة وعبيدة، فكل واحد منهم برز لواحد، فأما علي وحمزة فلم يمهلوا خصماءهم فقتلوهم في الحال، وأما عبيدة وخصمه فاختلف فيما بينه، كل واحد ضرب الآخر ضربة مثبتة يعني قاتلة. ثم انصرف علي وحمزة مع صاحبهم وأجهزوا على خصمهم وقتلوه أيضا، لكن أيضا الثالث وهو عبيدة قتل توفي متأثرا بجراحة رضي الله عنه. فالمهم أن هذا هو البراز، أنه يبرز قبل أن تبدأ المعركة بأناس. وورد أن قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم أنها في علي وحمزة ومن معه حينما بارزوا أولئك النفر من قريش، هذان خصمان اختصموا في ربه. نعم. قال عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه 3 صححه الترمذي وابن حبان والحاكم. نعم، هذا أحد الصحابة رضي الله عنه أخذته الحماسة والرغبة في القتال والإيقاع في صف الكفار باذلا نفسه في سبيل الله غير مبال بالحياة الدنيوية، لأنه إنما جاء نصرا للدين وطلبا للشهادة. فاقتحم الصفوف ودخل في الكفار يقتل فيهم، فقالوا إن هذا قد ألقى بنفسه بالتهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري: إنكم تفسرون هذه الآية بغير تفسيرها، يعني ليس من يرمي من يدخل في صفوف الكفار ويقاتلهم ويوقع فيهم أنه هو الذي أوقع نفسه بالتهلكة، إنما نزل فينا معشر الأنصار لما أن الله عز الدين ونصر دينه وأظهر كلمة الحق وكثر المسلمون، قلنا يعني معشر الأنصار الآن ليس الجهاد واجبا في على الكل، علينا أن نرجع إذن لإصلاح أموالنا وأهلينا، نتفرغ لهم ونتخلى عن بعض الجهاد. فأنزل الله هذه الآية بيانا لهم بأن هذا من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، كونك تتخلى عن جيش المسلمين والانضمام إليهم وترضى بأن تصلح مالك فتميل إلى الدنيا عن الآخرة. فالله عز وجل عاتبهم بذلك تأديبا لهم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني تركك للجهاد، ترككم للجهاد والاقتصار على إصلاح أموركم الدنيوية ليس هذا هو المشروع ولا المفضل لكم عند ربكم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام محذرا لأمته ومنبها لهم إلى يوم القيامة، قال: إذا تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر، يعني من أجل الزراعة كانوا أكثر ما يسنون ويستخرجون المياه على البقر أو على الإبل، أخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا أمر دينكم. فترك الجهاد وعدم العزم عليه وعدم المشاركة به وعدم الرغبة به هذا من الخذلان وليس من شأن المؤمن الحق. ولذلك مر علينا في الحديث: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو فإنه إذا لقي الله يلقاه وليس له حجة كما جاء في الحديث، يعني أنه لا ينبغي للمسلم أن يركن إلى الدنيا ويتخلى عن الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، بل يكون مستعدا إذا ندب له فليكن أسبق الناس وأسرعهم إليه. والجهاد يكون بحسب المستطاع، إما بنفسك أو بمالك أو بلسانك وقلمك، كل حسب حاله واستطاعته. وقد يجمع الله للعبد بينها كما حصل لكثير من الصحابة، بذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فإذا يكون عند الإنسان نية خالصة وحرص على الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ولكن كما قلنا الجهاد الذي هو القتال لا يكون إلا بأمور: أولا أن يندب ولي الأمر إلى ذلك فيكون تحت راية الإسلام ثانيا أن يرضى الوالدان بذلك يأخذ إذنهم. أما أن ينطلق الإنسان تأخذه الحماسة ويدخل في فتن وحروب ليس لها قائد شرعي ولا أول ولا آخر، هذا من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة أيضا، وليس من الجهاد المشروع. فعلى المسلم أولا أن يجاهد نفسه في طاعة الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن النفس تحتاج إلى جهاد. يجاهد أولاده وأهله في ذلك، فإن هذا من الجهاد، لأننا إذا ربينا أنفسنا وأهلنا على طاعة الله لو ندب للجهاد ما تخلف أحد، لأن كل منا قد استعد لأن يضحي بنفسه وماله في سبيل الله ولا يبالي، ما دام أنه ربى نفسه وأهله وجاهدهم على ذلك يكون مستعد. أما أن تكون همنا الدنيا فقط والمنافسة عليها فهذا من سبب الخذلان والذل أمام الأعداء. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع. متفق عليه. هذا الحديث يدل على أنه يجوز أن تفعل أي شيء من شأنه الإضرار بالكفار وإغاظتهم من أجل أن يخضعوا للإسلام والمسلمين، ويكون من أسباب هزيمتهم وانكسارهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاصر بني النضير وهم طائفة من طوائف اليهود الثلاثة الذين كانوا في المدينة لما نقضوا العهد، النبي عليه الصلاة والسلام كان قد عاهدهم كلهم، أقام بينه وبينهم عهود، فكل الطوائف الثلاثة نقضوا العهود، لكن طائفتان أجلوا وطردوا طردا، والطائفة الثالثة قتلت وهم بنو قريظة. فبنو النضير كان لهم مزارع نخيل، فلما تحصلوا بالحصون أمر عليه الصلاة والسلام بقطع بعض نخيلهم وتحريق البعض، فهذا مما يغيظ الكفار ويؤلمهم، لكن الله أقرهم على ذلك: ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسق. يعني ليس هذا منكر بل هو حق. كذلك عليه الصلاة والسلام لما حاصر أهل الطائف بعد غزوة حنين أيضا أمر بقطع بعض أعناب ثقيف، يعني كانت بساتينهم خارج البلد الذي حصلوا فيه. فالمهم أنه يجوز تحريق أو إفساد أموالهم أو هدم بيوتهم من أجل هزيمتهم، وأن ذلك يؤلمهم. هم لو ظفروا بذلك من المسلمين ما لم يراعوا شعورهم ولم يرحموهم. فإذا يجب أن يكون المسلم أيضا حاد على أعداء الإسلام، فلا يتوانى ولا يرحمهم، بل كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. نعم. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. الغلول كما تقدم لنا أكثر من مرة هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها قليلا أو كثير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغلول وإن كان خيطا أو مخيط، وأنه إذا غله سيحرق به يوم القيامة وسيأتي حامله على عاتقه يوم القيامة. وقد قال الله عز وجل وما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لأن الغنيمة ملك للجميع ومن حق الجميع، فلا يجوز أن تأخذ منها شيئا قل أو كثر حتى تقسم. ولذلك تقدم لا أيضا في الحديث الطويل الذي مر علينا البارحة اغزوا ولا تغلوا ولا تقدروا، فالغلول محرم والغدر محرم، وحذر منه إذن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشد من السرقة. الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا رجلا منهم قتل قالوا هنيئا له الشهادة، قال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، فإن الشملة التي غلها من الغنيمة لتشتعل عليه نارا، الشملة عباءة. فالمهم أن الغلول محرم ومنيه عنه، بل يجمع قليله وكثيره حتى يقسم ويأخذ كل إنسان نصيبه. وقال إن الغلول عار ونار على أصحابه. العار الخزي، العار هو ما يكون خزيا على صاحبه يعير به ويوصف به ويعاب من أجله. ونار، نار يعني يعذب يوم القيامة على ما أخذ من هذه الغنيمة قبل قسمتها. نعم. قال عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل. رواه أبو داود وأصله عند مسلم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر فيهما فقال كلاكما قتله. فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه. متفق عليه. نعم. السلب هو ما يكون على المقاتل على الإنسان من ثياب من سلاح، أي شيء يكون معه يعتبر سلب. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من قتل قتيلا فله سلبه، أي إذا قتلت إنسان فإنك تستحق كل ما معه من سلاح أو غيره، لا يدخل بالغنيمة. إن قتلت قتيل واحد أو أكثر فما كان عليه ومعه من شيء فأنت أحق به، لا يدخل بالغنيمة. قضى بالسلب للقاتل سواء قل أو كثر، قيمته ارتفعت أو انخفضت هو من نصيب القاتل. أبو جهل فرعون هذه الأمة لما قتله الشابان رضي الله عنهم شباب صغار من 15 إلى 16. كل منهم جاء لعبد الرحمن بن عوف يقول: يا عم أين أبو جهل؟ هل تعرف أبو جهل؟ قال: وما تريد يا بني به؟ قال: سمعت أنه كان يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام، فوالله إن ظفرت به لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأول منا. شباب صغار 16 أو 15. فأشار عليه إليه وصفه لهم فابتدروه فضرباه بسيفهما فقتلاه، ثم ذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرونه، فقال: أيكم قتله؟ فكل منهم يقول: أنا قتلته، لأنهم أضربوه سوا. فقال: هل مسحتم سيفيكما؟ قال: لا. فنظر إليهم فقال: كلاكما قتله، يعني اشتركتم فيه، لكن صار واحد منهم أبلغ منهم وأعمق في الضربة، فلذلك قضى بسلب أبي جهل له لهذا الشاب، وهو عبد الرحمن معاذ بن عمرو، معاذ بن عمرو بن جموح. أما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن أبو جهل كان يؤذيه وكان يحتقره ويهينه كما كان يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ووطأ رقع على صدر فرعون هذه الأمة وحز رأسه ووجد فيه رمق حياة، فقال: يا رويع يا غنم، لقد رقيت مرقا صعبا، يعني يفتخر وهو في سكرات الموت. فحز رأسه وجاء به للرسول عليه الصلاة والسلام فقضى بسيفه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالمهم أن السلب يكون للقاتل قل أو كثر، لا يدخل في الغنيمة. نعم. قال: عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، قال: خرج أبو داود في المراسيل ورجال ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. المنجنيق آلة حربية تشبه المدافع عندنا الآن، يرمى بها من بعيد، ومن المعلوم أنه إذا رمي بالمنجنيق مثل ما يرمى الآن بالمدافع أو بالقنابل من قريب أو بالصواريخ ستصيب ما وقعت عليه، سواء يستحق ولا يستحق، قد تصيب صبيان أو نساء أو أموال أو. فلذلك ما دامنا في حرب فلا عليك أن تطلق سلاحك نحو عدوك ومهما أصابت، ولا حرج في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام رمى أهل الطائف بالمنجنيق، لكنه لم يستمر بذلك، رأى أنه لم يؤذن له بفتح الطائف في تلك الغزوة فانصرف عنهم، ولكن هداهم الله وجاءوا مسلمين بدون قتال. لما انصرف عنهم عليه الصلاة والسلام قال أحد الصحابة: ادعو الله على ثقيف يا رسول الله. قال: اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم. دعا لهم ما دعا عليهم، فهداهم وجاء بهم. المهم أنه رمي الكفار بأي نوع من السلاح من قريب أو من بعيد ما في بأس، وليقتل من قتل، كما أن تحريق أموالهم إذلالا لهم كذلك ما في بأس. عدوك لا ترحمه، لأنه لو ظفر بك ما رحمك، فعليك أن تكون غليظا قويا في الحق، وليجدوا فيكم غلظة، لا ينبغي أن ترحمهم وتعطف عليهم، لأن القتال هذا من أجل إعلاء كلمة الله، ما قاتلتهم متشهيا أو لأغراض دنيوية، لو كان ذلك ما تحمد على هذا، لكن ما دام المقصود إعلاء كلمة الله فأنت على حق، سواء أفسدت أموالهم أو أزهقت نفوسهم. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. متفق عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام كما مر بنا بالسيرة وسمعتم، لما هاجر صلى الله عليه وسلم كان هو وأبو بكر اختفوا في الغار 3 أيام حتى لا يشعر بهم، وكانوا مختفين، وكان عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه قد حصل لهم أذى كثير من المشركين، ولكن لم يؤمروا بالقتال حتى هاجروا إلى المدينة واستقروا بها وقويت شوكة المسلمين، فصارت الحروب والغزوات، فمن جملة الغزوات فتح مكة. لما جاء عليه الصلاة والسلام معتمر في سنة 6 منعوه أن يدخل مكة معتمرا حتى أقاموا الصلح، ومن شروط الصلح أنه يرجع هذه السنة ويأتي من قابل، يعني في السنة الثانية في السنة 7 يأخذ عمره، بشرط أنه 3 أيام فقط يقيم بمكة. وفعل لما جاءوا هو أصحابه أقاموا 3 أيام ثم أرسلوا لهم، يعني قريش المشركون أرسلوا للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: هيا أخرج، كمل 3 أيام لا تجلس في بلادنا وبين أظهرنا. كانوا مستذلين للمسلمين، محاربين لهم بالقول والفعل، فخرج عليه الصلاة والسلام حسب الشرط، لكن سبحان الله ما تمت سنة بعد خروجه هذا، يعني خرج في السنة 7، وفتح مكة كان في رمضان في السنة 8، خروجه كان في ذي القعدة في السنة 7، يعني قبل تمام السنة نقضت قريش العهد، فحق للمسلمين أن يحاربوهم، مع أن القتال في مكة محرم ممنوع شرعا، من يوم خلق الله السماوات والأرض قد حرمها عز وجل، لكنه أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، ساعة يعني زمنا معين، ليست ساعة فلكية يعني المعروفة عندنا ساعة من 24 ساعة، لا، كانت من الصباح إلى العصر فتسمى ساعة، يعني ساعة زمنية. فالمهم أنه لما جاء في السنة 8 بعد الخروج الذي تذكرونه، خرج مختفيا هو وصاحبه ومن معهم يدلهم على الطريق، جاء ومعه 10,000 كلهم مدججين بالسلاح، كلهم يهللون ويكبرون نصرة للإسلام والمسلمين، ليفتحوا مكة ويزيلوا الشرك وآثاره وتكون مكة دار إسلام. فدخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه المغفر، يعني أنه ما أحرم، ما جاء للعمرة ولا للحج، وهذا دليل أن الإنسان إذا جاء لمكة لا يريد حجا ولا عمرة فلا حرج عليه أن يدخلها بثيابه. فدخل عليه الصلاة والسلام مكة وقد خفض رأسه تواضعا لله وشكرا له الذي أظهره على أعدائه ونصره، وصاروا هم الكفار يريدون الرحمة من الرسول عليه الصلاة والسلام فأذن لهم وأعطاهم أمان، من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن عارض الجيش فهو يقتل. جاءوهم على غرة، ما استعدوا ولا دروا أن الرسول سيغزوهم. الله عز وجل أخذ الأخبار عنهم ولم يصل إليهم أي خبر، لأن الله قد أعز دينه ونصر رسوله والمؤمنين. فهناك أناس قد أهدر دمهم عليه الصلاة والسلام، قال لو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، يعني ليس لهم أمان مثل من يعني الأمان العام، من دخل المسجد فهو آمن. لا، أناس معينين لو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، لأنه له ذنوب خاصة وله من الأخطاء ما يوجب إهدار دمه، مثل عبد الله بن خطر، هذا ابن خطل لأنه أسلم ثم ارتد وجاء إلى مكة وكان له قينتان تنشدان الشعر بسب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلذلك لما جاءوا قالوا ابن خطل متعلق بأسرار الكعبة قال اقتلوه ليس له حرمة، فهذا ممن أهدر دمه. الشاهد من هذا أنه يجوز دخول مكة بدون إحرام لمن لا يريد حجا ولا عمره، أما من أراد حجا وعمره فلا يدخلها إلا محرما. لا شك أن القتال في مكة كان محرم ولا أبيح إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك خطب بعد ذلك وأعلمهم بأن مكة حرام، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وأنه لا يجوز فيها القتال، وإنما أبيحت لساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فهي حرام إلى يوم القيامة. فإن أحد احتج بقتاله فقولوا إنما أبيحت لنبيه ولن تبح لكم. إذا لا يجوز القتل والقتال فيها، إلا إنسان ارتكب حدا فيها فإنه يقام عليه الحد. البيت يعني المسجد الحرام يعني مكة لا تؤوي الظلمة ولا تمنعه من إقامة الحدود عليه، لكن لو ارتكب حدا ثم هرب إلى مكة ما يقتل بمكة، لكن يضيق عليه ويراقب حتى يخرج ثم يقام عليه الحد. أما إن ارتكب الحد في مكة فإنه يقتل في مكة، إن قاتلوكم فاقتلوه، ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم، فإن قاتلوكم فاقتلوه، جزاء وفاق. أما نحن أننا نشرع بقتال لو كان فيه فئة مثلا فإنا لا نقاتلهم حتى يقاتلوا، وأنتم تعرفون منذ سنوات لما تحصل فيه أناس من الخوارج الدولة ما قاتلتهم حتى اضطروا إلى ذلك، وإلا حاصروهم يريدون أن يخرجوا بدون قتال، فالضرورة لا حكم إذا تحصن وقاتل، لأنهم قاتلوا، فإذا قاتلوكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: هل سرقة الأموال العامة أو إتلافها